إن الحمد لله، أحمده سبحانه أعلى منار الملة التوحيدية، وطمس معالم الجاهلية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وابتغوا رضاه والتزموا دينه واتبعوا شرعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقد كان الناس في جاهلية جهلا وظلمة ظلما وضلالة عمياء، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى به قلوبا غلفا، وبصر أعينا عميا، وأسمع آذانا صما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فاستنارت الأرض بنور دعوته بعد ظلمتها، وتآلفت القلوب بعد فرقتها، وشاع الإسلام في الناس، وانقاد الناس لربهم عز وجل، فصاروا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم موحدين مسلمين. وكان من أصول دعوته صلى الله عليه وسلم نقض أصول الجاهلية، أي مخالفة ما عليه أهل الجاهلية في دينهم ودنياهم. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم أشتات متفرقين ضعفاء، يضربون في كل ميدان خبط عشواء، فهداهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه الخير لهم في العاجل والآجل والدنيا والآخرة. وتنوعت تلك الأصول التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال أهل الجاهلية، وأعظمها ثلاثة أصول. أولها أنهم كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى غير موحدين له، فكانوا يعبدون غير الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شركهم وعبادتهم، وأمرهم بتوحيد الله، وصاح في نواديهم وأسواقهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنقض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل من أحوال الجاهلية بإبطال الشرك بالله سبحانه وتعالى. وثانيها أنهم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، كما أخبر الله عنهم فقال: كل حزب بما لديهم فرحون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتماع وأمرهم بلزوم الجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم الفرقة وحذرهم منها وأمرهم بالاجتماع. وثالثها أنهم كانوا يأنفون من طاعة رؤسائهم ويرون السمع والطاعة لهم رذيلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمعوا لمن ولاه الله أمرهم. وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، أي لا طاعة في تلك المعصية. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنفتهم من السمع والطاعة لرؤسائهم وأمرهم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم. فكانت هذه الأصول الثلاثة أعظم أصول نقضها النبي صلى الله عليه وسلم من دين الجاهلية، وكان لها الأثر الجليل والعاقبة الجميلة في إصلاح أحوال الناس في أمور حياتهم كلها، في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة. فطاب محمد صلى الله عليه وسلم حيًّا وميتًا، وجزاه الله عز وجل عن أمته خير الجزاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من دين محمد صلى الله عليه وسلم نقض أصول الجاهلية، أي مخالفة ما عليه أهل الجاهلية. فكل شيء كان عليه أهل الجاهلية أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على المسلم أن يأتم بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهتدي بهديه، وأن يقتدي بسنته. وقد عرفت فيما عرفت سابقا أن من أعظم تلك الأصول أن أهل الجاهلية كانوا مشركين بالله غير موحدين له، وكانوا متفرقين في دينهم ودنياهم، وكانوا يرون السمع والطاعة لرؤسائهم رذيلة ويأنفون منها. فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بتوحيد الله ولزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث مخبرًا أنها مما رضي الله عز وجل لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فامتثلوا رحمكم الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأصول الثلاثة العظام المخالفة لأهل الجاهلية. فوحدوا الله عز وجل واعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، والزموا جماعة المسلمين، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، وابذلوا النصح له،